تعجب إذن من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. من المستحيل أن يباشروا القتل جميعا، ومنهم معصومون من الوقوع في مثل هذا كما مر في كلام الصنعاني رحمه الله. ولكن للدلالة على قدر هذا الأمر في دين الله جل وعلا، يخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن عظيم حرمة الدم المسلم المعصوم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم، وأكثرهم إنما يشارك في هذا بالكلام أو بالرضا مع الصمت، ولكنها مشاركة على نحو من الأنحاء، لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. فليعلم المجرمون القتلة القتلة باسم الدين أن كل من شارك فهو قاتل أثيم، الذي يحرض على القتل قاتل، والذي ينظر للقتل قاتل، والذي يهون من شأن الدماء المعصومة بتكفير المسلمين قاتل، والذي يعلم صنع المتفجرات قاتل، والذي يسهل دخولها أو تسريبها أو حملها أو صنعها أو استجلاب موادها مسؤول عن كل قطرة دم حرام تسفك، وعن كل روح بريئة تزهق. ليس الذي يباشر القتل والاغتيال والتفجير مسؤولا وحده عما قدمت يداه، بل هذه المنظومة المجرمة كلها مسؤولة عن القتل، وهي قاتلة في دين الله جل وعلا.